إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنها معركة مستمرة بين ابن آدم وبين الشيطان اللعين، ذكرت لك طرفا منها وقلت لك لا تترك سلاحك من دعاء الله تبارك وتعالى مخلصا فيه، ومن المداومة على ذكر الله تبارك وتعالى، ومن التوبة من المعاصي والإسراع إلى الطاعات. أما حسن الظن فقد بينت لك أنه داء، حسن الظن بالله داء، إلا إن كان المقصود بحسن الظن حسن العمل، إلا إن كان المقصود بحسن الظن حسن العمل. إن أحسنت العمل هذا هو إحسان الظن بالله تبارك وتعالى. ولذا يضرب لنا ابن القيم رحمه الله مثلا فيقول: لو أنك دعيت للقاء ملك أو عظيم، يعني لو دعيت لرجل من الكبار من المسؤولين ليكرمك أشد الإكرام أو ليعاقبك أشد العقوبة، فإنه لن يغمض لك جفن طول الليل، تستعد ساهرا كيف تتكلم، ماذا تلبس، كيف تتحرك، كيف تعد العدة، كيف تستعد للقاء هذا الرجل العظيم. فكيف بمن يعدك أن يكرمك غاية الإكرام بجنة عرضها السماوات والأرض، أو أن يعاقبك أشد العقاب بنار تلظى؟ إذن حسن العمل هو حسن الظن، وحسن الظن هو حسن العمل. وما يمنع من حسن العمل إلا داءان: الداء الأول ضعف اليقين، والداء الثاني نقص العلم. ولذا لا بد من زيادة اليقين، ولا بد من زيادة العلم بما هو مطلوب وما هو زيادة على ذلك. ولذا رأيت إبراهيم عليه السلام يستزيد من العلم واليقين من ربه جل وعلا، إذ يقول: رب أرني كيف تحيي الموتى. إن إبراهيم عليه السلام مؤمن موقن عالم بأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى، ولكنه يريد شيئا من الغيب ليكون شهادة، ليتحول من علم يقين إلى عين يقين، وليزداد يقينه وإيمانه بالله تبارك وتعالى، لأن الله لما سأله: أولم تؤمن؟ قال: بلى آمنت. قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. فلما أمره الله عز وجل أن يأخذ من الطير ما أخذ، وأن يمزق تلك الطيور ثم يدعوهن فيأتينه سعيا، ازداد الطمأنينة إبراهيم عليه السلام، وازداد يقينه، وازداد علمه. فالآفة فينا عباد الله أننا عندنا ضعف يقين ونقص علم، فإذا انضم إلى ضعف اليقين وإلى نقص العلم الانشغال بالدنيا والكسل، وانضم إليها الميل إلى الشهوات وتسويل النفس وغرور الشيطان، إذا انضمت كل هذه المسائل من الكسل والانشغال والميل إلى الشهوات والركون إلى الدنيا وغرور الشيطان وتسلط الشيطان وتسويل النفس، إذا انضم كل هذا إلى ضعف اليقين ونقص العلم، فإنه لا يمسك الإيمان في القلوب إلا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا. فإنه لا يمسك الإيمان في القلوب إلا من يمسك السماوات والأرض أن تزولا. لذا لا بد يا عبد الله من حسن العمل، لا بد من حسن العمل. وحسن العمل كما ذكرت لك الإقبال على الله عز وجل زيادة في اليقين وزيادة في العلم، ولن تأتي زيادة العلم ولا زيادة اليقين إلا بالصبر واليقين. الصبر واليقين يعني استجلاب ذلك اليقين بالصبر على العلم الشرعي وبالتجرد من الهوى وبمحاربة الشيطان وبترك الكسل وبعدم الانشغال بالدنيا إلا فيما يمسك عليك نفسك وأولادك. فإذا فعلت ذلك كنت من الصابرين الموقنين، نلت الإمامة في الدين. قال الله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. أما حسن الظن فقط فاعلم أنه يرضي الإنسان غاية الرضا، وأنه يسوق الإنسان إلى الرجاء الذي ليس بصالح. وأما الرجاء الصالح فهو الذي يقترن بحسن العمل. إذا اقترن بحسن العمل وشدة الخوف من الله عز وجل فهذا هو حسن الظن. ولذا استمع إلى قول الله تبارك وتعالى إذ يقول: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يعني الخائفون من الله عز وجل، الخائفون من الله تبارك وتعالى، المحسنون العمل يسارعون في الخيرات، بل يستبقون إلى الخيرات، لأن الله قال: فاستبقوا الخيرات. ولذا لما فسرت عائشة رضي الله عنها تفسيرا آخر سائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولئك الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا يعني من إقامة صلاة وصدقة وغيره، وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ظنت أنهم إذا وقعوا في المعاصي إن الله عز وجل يتجاوز عنهم بهذه السهولة. قالت: يا رسول الله، أهم الذين يشربون الخمر ويزنون ويسرقون؟ قال: كلا يا ابنة الصديق، بل هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل منهم. الذين يفعلون إذن الطاعات والخيرات وهم في خوف من عدم القبول. إذن حسن الظن هو حسن العمل، حسن العمل. وحسن العمل لن يتأتى إلا بما ذكرنا بصبر ويقين وتخلص من الكسل والمشاغل وتسويل الشيطان وتسويل النفس وغرورهما. ولذا فإن أبا بكر رضي الله عنه، انظر إليه، قد أحسن طول حياته وهو صديق الأمة وأفضل رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تستطيع أن تدرك أو أن تمسك عليه معصية قط. ومع ذلك فإنه كان في غاية الخوف من الله، وهذا هو إحسان ظنه بربه، كان في غاية الخوف من الله يقول يا ليتني كنت شعرة في جنب رجل مؤمن، يا ليتني كنت شعرة في جنب رجل مؤمن وهو على فراش الموت. يقول لعائشة رضي الله عنها يا بني انظري إني ما أخذت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه العباءة وهذه الحلاب وهذا العبد، يعني الذي أخذته من بيت مال المسلمين بالكامل طوال مدة خدمتي خليفة للمسلمين، ما أخذت إلا هذه العباءة وهي عباءة قديمة، وهذه الحلاب يعني شيء يحلب فيه اللبن طاجن، وهذه الحلاب وهذا العبد أسرعي بها إلى ابن الخطاب. وكان أبو بكر رضي الله عنه قد ولى عمر بن الخطاب من بعده خليفة على المسلمين، اذهبي بها إلى ابن الخطاب. وبذا لم يأخذ أبو بكر رضي الله عنه طوال مدة خلافته للمسلمين شيئا، اذهبي بها إلى ابن الخطاب. ثم نظر إلى شجرة بجوار الدار وقال يا ليتني كنت هذه الشجرة تعضد وتؤكل، يعني تقطع ويأكلها الناس أو تأكلها النار. خوف شديد من الله مع حسن عمله طوال عمره. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق الأمة وناصر الإسلام والمسلمين، والذي أعز الله به دينه ومصر به الأمصار وفتح به الفتوح وضم به البلدان ورفع الله به راية لا إله إلا الله في كل مكان منها مصركم التي فيها تعيشون. هذا الفاروق رضي الله عنه لما يصاب بما أصيب به يقول لولده ابن عمر رضي الله عنهما ضع خدي على الأرض عساه ينظر إلي فيرحمني، ضع خدي على الأرض عساه ينظر إلي فيرحمني. ولما مدحوه وذكروا له فضائله ومناقبه وصفاته الحميدة قال إن المغرور من تغرونه، قال إن المغرور من تغرونه، يا ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يخاف من الله خوفا شديدا، وكان إذا وقف إلى الصلاة كان كأنه عود، وكان إذا ذهب في جنازة ونظر إلى القبر اصفر لونه اصفرارا شديدا، ورأى أن هذا الموضع من نجا منه كان ما بعده أيسر، ومن لم ينجو منه كان ما بعده أشد منه والعياذ بالله. فكان يخاف من الله خوفا شديدا جدا، وكان يقوم الليل ويدعو الله تبارك وتعالى يتبتل إليه، ولا يأخذ من متاع الدنيا إلا من ماله الخاص الذي كسبه بيده، ولا يأخذ من مال المسلمين شيئا أبدا، وما ظلم بل قتل مظلوما رضي الله عنه. وأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان مثالا للزهد والورع والتقى، وكان يقول للناس إياكم وداءين، طول الأمل واتباع الهوى، إياكم وداءين، طول الأمل واتباع الهوى، فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. طول الأمل ينسي الآخرة واتباع الهوى يصد عن الحق. وأنت إذا تأملت في الناس وهم يسيرون خلف جنازة سترى أن معظم الناس وهم يشيعون الجنازة يقولون إن الناس يموتون، لكن هل يعتقد كل منهم أنه ميت وأنه ينبغي أن يعمل لهذا اليوم؟ طول الأمل واتباع الهوى. قال فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق. ها هي الدنيا قد ولت مدبرة، وها هي الآخرة قد جاءت مقبلة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن لكل منهما بنين. كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. هكذا كان الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولذا تصفح في البخاري ستجد في البخاري بابا عجيبا، باب خشية المرء أن يحبط عمله. باب خشية المرء أن يحبط عمله. وذكر فيه البخاري عن إبراهيم التيمي أنه قال: والله إني لو أردت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. لو أردت قولي على عملي، قارن بين أقوالك وأعمالك، قارن بين أقوالك وأعمالك، لو أردت قولي على عملي لخشيت أن أكون مكذبا. ثم يردف البخاري رحمه الله فيقول: وقال عبد الله بن أبي مليكة رحمه الله: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى النفاق على نفسه، ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل. وأكمل البخاري قال: وقال عمر بن الخطاب لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم: أستحلفك بالله، أذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمن من ذكر لك من أسماء المنافقين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ذكر أسماء المنافقين لحذيفة بن اليمان رضي الله عنهما. قال: لا والله يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك، يقصد حتى لا ينفتح علي الباب، فيأتي كل واحد يقول: يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وفي هذا هو يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال عكاشة بن محصن رضي الله عنه: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال: أنت منهم. فلما سأله رجل آخر قال: سبقك بها عكاشة حتى يغلق باب الأسئلة في هذا الباب. فحذيفة رضي الله عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك، فانظر كلهم يخافون النفاق، كلهم يخشون على أنفسهم. هذا هو إحسان الظن. إحسان الظن أن يسيء الإنسان ظنه بنفسه، وإنما يسرع إلى العمل، وبعد أن يسرع إلى العمل ويتخلص من الكسل، ويتخلص من دواعي الشيطان، ويتخلص من شواغل الدنيا وحب المال، بعد أن يتخلص من كل هذا يسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله، ويسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. هذا هو حسن العمل، وهذا هو الصبر واليقين الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نرجع إلى الموضوع وكلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله فيقول: واعلموا إخواني أن المعاصي هي كالسموم في البدن. وابن القيم طبيب قبل أن يكون فقيها وعالما، يقول: واعلموا أن المعاصي هي كالسموم في البدن، فلا بد من تخليص الجسد من السموم. تخليص الجسد من السموم لا يكون بلصقة سحرية، لا، وإنما يكون بتوبة خالصة نصوح. تخليص الجسد من السموم يكون بتوبة خالصة نصوح. يقول ابن القيم رحمه الله: فتلك المعاصي هي سموم البدن. وانظر إن معصية واحدة أنزلت أبويك من الجنة إلى الأرض، إن معصية واحدة ضمنت لإبليس لعن الأبد وطرد الأبد والخلود في النار. فانظر إن ما الذي أنزل الأبوين من جنات النعيم، حيث اللذة والسرور والبهجة والحبور، ما الذي أنزلهما إلى الأرض حيث المصائب والآلام والأحزان والابتلاءات؟ إنها المعصية. ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماوات وطرده شر طرده؟ ما الذي أخرجه؟ ما الذي أبدله بعد الجمال قبحا؟ وما الذي أبدله بعد الإيمان كفرا؟ وما الذي أبدله بعد سماع زجل التسبيح والتقديس والتعظيم إلى زجل الكفر والشرك والعصيان؟ ما الذي أبدله بعد الجمال أن مسخ الله عز وجل ظاهره وباطنه، فصار ظاهره أقبح ظاهر تضرب به الأمثال في القبح، ومسخ باطنه فصار أسوأ من ظاهره؟ وصار إبليس بعد العبادة والسيادة سيد القوادة. إبليس ما وظيفته؟ قواد. إبليس وظيفته قواد، قواد يعني يقود كل مجرم وعاصي. ما من مجرم إلا وإبليس يقوده، ما من عاصم إلا وإبليس يقوده. إبليس ديوس المعاصي والكفر كله. هل هناك معصية يمكن أن ترتكب إلا وإبليس يدعو إليها؟ هل هناك زنا يمكن أن يفعل إلا وإبليس يزينه؟ هل هناك دياسة؟ هل هناك سرقة؟ هل هناك شرب خمر؟ هل هناك أي بدعة أو ضلالة أو كفر إلا وإبليس هو القواد لهذا؟ لقد أبدله الله عز وجل بمعصية، أبدله الله بعد العبادة والسيادة وبعد الملكوت في السماوات والأرض، يعني بعد أن عاش في ظل هذا الملكوت، أن يعيش في القوادة وأن يعيش في متاهة الشرك والظلم والكفر والعصيان، ليقود أهل هؤلاء إلى النار ويقف على منبر في النار يخطب فيهم وهو أشد خلق الله تبارك وتعالى عذابا. إنها المعاصي سموم الأبدان عباد الله. ما الذي أغرق أهل الأرض جميعا وصار الماء كالجبال في عهد نوح عليه السلام، وتفجرت الأرض عيونا والتقى الماء على أمر قد قدر؟ ما الذي فعل بهم هذا؟ إنها المعصية. ما الذي فعل بقوم عاد ما فعل؟ إذ ألقاهم الله عز وجل كأنهم أعجاز نخل خاوية، وأهلك زروعهم ودوابهم وأهلهم وأرضهم وأذلهم. إنها المعصية. ما الذي أذل قوم ثمود وأرسل عليهم الصيحة فقطعت منهم نياط القلوب وأهلكتهم وقتلتهم في وقتلت قلوبهم في أجوافهم؟ إنها المعصية. القرية اللوطية التي أنزل الله عز وجل بها عذابا لم ينزله بأحد قبلهم ولن ينزله على أحد بعدهم إلا إن كان مثلهم، إنه عذاب شديد. حيث يعمد جبريل عليه السلام إلى أن يقتلعت أرضهم ويحملها إلى السماء حتى تسمع الملائكة نباح الكلاب يحملهم بنسائهم وذرياتهم ودوابهم، ثم يقلب تلك الأرض، ثم يتبعها الله عز وجل بمطر بحجارة من سجيل، عذاب شديد لم تشهده أمة قبلهم أبدا. ما الذي أهلك قوم شعيب إذ أرسلت عليهم زلل من العذاب يتساقط منه مطر كالصواعق يقتلهم؟ إنها المعصية عباد الله. المعاصي سموم في البدن، وأنت حين تعالج من مرض فيقول لك الطبيب إن هناك سموما في بدنك أو ميكروبات أو سوائل سيئة أو كريهة، فإنك لابد أن تصفيها. فكيف تصفي نفسك من سموم الجسد؟ إنها التوبة الخالصة النصوح. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذه التوبة الخالصة، هذه التوبة الخالصة النصوح. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصل لهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. أعود فأقول المعاصي سموم البدن، وبمعصية واحدة، الكفر معصية والبدعة معصية والكبائر معاصي والصغائر معاصي، والله عز وجل يعفو عن من يشاء ويعذب من يشاء. لا تعرض نفسك للعذاب، بل عرض نفسك للمغفرة والعفو من الله جل وعلا. ما الذي أغرق فرعون وجنده وحصل لهم شيء عجيب؟ أجسامهم ذاقت الغرق وأرواحهم نقلت إلى جهنم لتذوق الحرق. الأجسام للغرق والأرواح للحرق، عذاب من الله تبارك وتعالى بما طغوا وتجبروا. قارون ومن معه وأهله وماله، قارون ومن معه وأهله وماله، خسف الله عز وجل به الأرض وجعله عبرة للعالمين بمعصيته لله. بنو إسرائيل عصوا الله تبارك وتعالى فسلط عليهم قوما فجأسوا خلال الديار، قتلوا الرجال وسبوا النساء وسبوا الذراري، ثم أعادهم الله عز وجل مرة أخرى فأهلكوا ما قدروا عليه وتبروا ما علوا تتبيرا. ومسخ الله عز وجل بني إسرائيل قردة ومسخهم خنازير، وتكفل أن يبعث عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. هذا كله بما فعلوه، فإن الله ليس بظلام للعبيد ولكن العبيد أنفسهم يظلمون بالمعاصي والبدع والضلالات والكفر. والأمم السابقة فيها عبرة، والله عز وجل كما أنه غفور رحيم فإنه شديد العقاب، وكما أنك ينبغي أن تكون راجيا لله فينبغي أن تكون خائفا من الله. إذا انضم الخوف إلى الرجاء حسن العمل، عندئذ يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. إذا انضم الرجاء يعني العشم في الله والخوف الشديد من الله تبارك وتعالى أدى ذلك إلى حسن العمل، فإن أحسنت العمل فلك إذن أن تحسن الظن بالله تبارك وتعالى، أما قبل ذلك فلا. سلاحنا الذي ذكرناه بعد الدعاء التوبة، التوبة إلى الله تبارك وتعالى في كل وقت، توبة من الانشغال، توبة من التعلق بالمال، توبة من الضعف إزاء أولادنا، توبة من الضعف إزاء الكسل، توبة من التخلف عن الصلوات، توبة من الانشغال بميل النفس إلى ما تهواه، توبات وراء توبات حتى يعفو الله تبارك وتعالى عنا. نحن نحتاج إلى توبة على المستوى الفردي، فكل واحد منا لابد أن يتوب، ونحتاج إلى توبة على مستوى البلاد، فكل بلد لابد أن يسارع أهلها بالتوبة، ونحتاج إلى توبة في عموم المسلمين، وإلا فالبلاءات شديدة كما ترى، وقد تحققت مخططات العدو، وها هم يبدأون في تقسيم ليبيا، وها هم يفعلون الأفاعيل في كل البلدان، وانظر ها هم في تونس، وقد وصل إلى الحكم أهل البدعة، ها هم قد أعلنوها أنهم لن يطبقوا شرع الله، قد وصل إلى الحكم من كانوا يتشدقون بالإسلام وهم أعلنوا أنهم لن يطبقوا شرع الله، استحيل تطبيق الشريعة كما زعم رئيسهم الذي اختاروه. ولذلك عبد الله أنصحك يا صاحبي لا تتعلق بأهل البدعة، إن أهل البدعة يعدونك ويمنونك كما يعدك الشيطان ويمنيك ولن يفعلوا شيئا أبدا، إنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. لا يمكن أن تؤدي المعصية إلى خير، لا يمكن أن تؤدي البدعة إلى شيء حسن أبدا. يقولون نرتكب مفسدة حتى نحقق مصلحة كبرى، والمفسدة كبيرة والمصلحة وهمية، المصلحة وهمية لن تتحقق أبدا طالما بدأنا الطريق بالمعصية أو بدأنا الطريق بالبدعة، فإنه لن يحدث خير أبدا. ولا ينبغي لك التفاؤل، لأنك إن تفاءلت مع فعل البدعة وارتكاب المفسدة فإنك قد سقطت فيما ذكرت لك، حسن الظن الذي لا ينبغي إلا مع حسن العمل، وحسن العمل ترك البدعة وأهلها، ترك المعصية وأهلها، ترك ارتكاب أي مفسدة لتحقيق أي مصلحة متوهمة. ما عند الله يا صاحبي لا ينال إلا بطاعته، ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. وانظر إلينا في بلاد الإسلام ماذا يفعل بنا، وانظر إلى سوريا وذلك الطاغية الجبار اللعين الكفار، هذا البشار يهلك المسلمين ويقتلهم ويسلب أعراضهم، نسأل الله عز وجل أن يزيحه وأن يقصم ظهره وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. نسأل الله أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلطف بجميع المسلمين وأن يوفق من سعى إلى تولي الأمور، أن يوفقه وأن يرشده إلى توبة خالصة النصوح، وأن يؤيد به الدين، فربما أيد الله عز وجل به الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا، أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأن يحفظ على أهل ليبيا أمنهم وبلادهم، وأن يحفظ على سائر بلاد المسلمين وحدتهم وقوتهم وعزتهم، وأن يعزهم الله تبارك وتعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع برحمتك راية الحق والدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين.